بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه المسمى الجامع الصحيح المسند من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه في كتاب الصوم باب الريان للصائمين. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أو بالأحرى هذا الباب، باب الريان للصائمين، بعد أن ذكر المؤلف الإمام البخاري رحمه الله فضل الصيام وذكر من فضله ما أورده من الحديث في أن الصوم كما في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، من قول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. وأيضا ذكر باب الصوم كفارة وأنه يكفر من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله. ثم هذا فضل آخر، بوب باب الريان، باب الريان للصائمين، فذكر فيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه عليه السلام يخبر أن في الجنة باب يقال له باب الريان، باب الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فإذا نودي بهم قاموا فدخلوا فإذا دخلوا أغلق لا يدخل منه غيرهم أحد فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد غيرهم. هذه كرامة للصائمين من الكرامات التي يكرمون بها. المقصود بالصائمين المستكثرين من الصيام، المستكثرين من الصيام، ليس فقط الذين يصومون رمضان، لأن هذا لا يكون فيه مزية، هذا كل المسلمون بهذه الحال أنهم يستجيبون ويصومون كل بحسب حاله وحسب نيته وإخلاصه وغير ذلك. لكن هؤلاء المتولعون بالصيام المستكثرون من التطوعات، الاثنين الخميس 3 أيام من كل شهر، أيام البيض أو غيرها، 6 من شوال، 10 ذي الحجة، يوم عاشوراء، يوم عرفة، يصوم يوم يفطر يوم، المهم أنهم يكثرون من الصيام وتتعلق أنفسهم به، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يكرمهم بهذه الكرامة. وقد جاء في الحديث أن الجنة 8 أبواب، فللصلاة باب كما سوف يرد في الحديث الذي بعده. فالصائمون بابهم يتميز بهذا الاسم باب الريان من الري، لأن أكثر ربما ما يعاني منه الصائم العطش، فناسب أن يسمى هذا الباب باب الريان أي من الري وهو ضد العطش. وقد جاء في بعضها أنهم إذا دخلوا فشربوا لا يضمعون بعد ذلك أبدا، شربة يجدون لذتها وأثرها في نفوسهم، تكون لهم كرامة، يعني كونهم يدعون من هذا الباب ويخصون به فهذه كرامة للصائمين يكرمهم الله بها ويميزهم على سائر أهل الجنة بهذه الحال. ولا شك أن أولى من يدخل من هذا الباب نبينا عليه الصلاة والسلام وعامة الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين، والأولياء والصالحون والشهداء، فهم في الغالب أنهم خاصة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء لا بد أنهم من المستكثرين من الصيام والمتعلقون به، ولا يمنعهم منه إلا ما يكون ما يشغلهم مما هو أهم منه ويمنعهم ما هو أخطر وأهم منه. فنعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. الله أكبر. فهذا الحديث حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيخبر عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله. اختلف في المقصود بزوجين، قيل المقصود صنفين، جاء في بعضها فرسين عبدين ناقتين ودرهمين دينارين، وقيل المقصود صنفين من أصناف الأموال، وقيل المقصود أنه ليس النوع بل التكرار، يعني زوجين يعني بأن إنفاقه متتابع ومتنوع. من أنفق زوجين في سبيل الله، في سبيل الله قيل المقصود الجهاد، ومنهم من قال بل أعم في سبيل الله أعم من الجهاد، أنفق هذا الإنفاق في وجوه الطاعات، في وجوه الطاعات. وقالوا إن ما ذكره عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصيام والصدقة هذا كنوع من التفريع على الإنفاق، إنفاق يكون من سببه تيسير الصلاة على الناس من بناء المساجد والمطاهر والعناية بذلك وتعليم الصلاة وكذلك في الجهاد والإنفاق عليه. فيرون هذا هو كالتفريع على الإنفاق، أنفق زوجين في سبيل الله. من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، أي هلم هذا الذي تدعى إليه خير وفضل، وليس من باب المفاضلة بل إن هذا خير وفضل هذا. ولذلك جاء في رواية أن خزنة الجنة ينادونه، أي فلو هلم، أي فلو يا فلان يا فلان هلم، فهم يتنافسون في دعوته، كل يدعوه أن يأتي يدخل. وهذا كما نلاحظ في الدنيا، إذا كنت ضيفا في مكان ما في الفنادق أو في القصور أو كذا، وترى المضيف ومن إليه يرحبون بهذا الضيف يرحبون به، وكل يحبذ أن يأتي عن طريقه ومن بابه ويحتفون به، فما بالك بخزنة الجنة. كما في الحديث خزنة الجنة ينادونه يا فلان هلم من هنا تفضل، وتفتح له الأبواب، والأبواب التي يعني في غاية من الجمال والحسن. فهذا كما نلاحظ في الدنيا، أهل الدنيا يتنافسون في هذه الأمور الشكلية، يتنافسون فيها، فمن يدخل من البهو ومن الأمكنة الواسعة والمهيئة ليس كمن يدخل من باب اللائد ويعني لا يؤبه به. فهذه إذن تدل دلالة على الاهتمام بصاحب هذه الطاعة. يا فلان يا عبد الله هذا خير. ثم بين عليه الصلاة والسلام من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، أي المكثر من الصلاة. إذن هناك باب مختص بأهل الصلاة المكثرون منها من تطوعاتها، ولا الفريضة ما ليس يعني ليس فيها منه. الفريضة هذا واجب على كل مسلم كما هو فرض شهر رمضان والزكاة الواجبة، لكن المقصود من أهل الصلاة قيام الليل، السنن الراتبة، النوافل، ثم إنه كذلك يصليها صلاة بشروطها وأركانها ومستحباتها والعناية بها. ومن كان من أهل الجهاد دعي من أهل الجهاد، هذا الإنسان الذي همه الجهاد في سبيل الله كما جاء في الحديث ما يسمع بوقعة إلا وانطلق إليها، ما يسمع بحرب في سبيل الله، في سبيل الله ليست وطنية ولا قومية ولا مشاكل حدود، بل لتكون كلمة الله هي العليا، فتجده ينطلق لا يبالي شرقا أو غربا، كل ما في الأمر يطمئن إلى أنها حرب لرفع راية الإسلام ولقمع الكفار والمشركين من اليهود والنصارى والبوذيين والمرتدين عن الإسلام. فهذا دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة كما في بعض الروايات قدم الصدقة دعي من باب الصدقة، إنسان وسع الله عليه بالمال ويبذل مال حلال، ما هي رشاوة ولا غش ولا غصب ولا تلاعب بأموال المسلمين، بل بفضل الله وكرمه وعرق جبينه مال حلال، فينفق في سبيل الله، مدارس، مساجد، الفقراء، المساكين، الأيتام إلى آخره. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، خصص لهم هذا الباب وله مزية. ويذكر الإمام ابن حجر رحمه الله كما ذكرت أن أبواب الجنة كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه من توضأ فأحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعي من أي أبواب الجنة الثمانية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال هذه الأبواب التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام باب الصلاة، باب الجهاد، باب الصدقة، باب الصيام، قال والباب الحج، يقول ولا بد لا شك أن الحج له باب. ثم أيضا قال وهناك باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، واستدل بما أخرجه أحمد في المسند وغيره أن في الجنة باب لمن عفى عن المظلمة، من عفى عن المظلمة. ثم أيضا قال وهناك باب اسمه الباب الأيمن، الباب الأيمن، وهو للذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، الذين ذكرهم عليه الصلاة والسلام الذين لا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون كما جاء في الحديث. ثم قال والباب الثامن قيل إنه باب الذكر، واستدل بما أورده الترمذي رحمه الله، أو باب العلم، أو باب العلم، تردد في هذا. ثم قال والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأبواب هي أبواب متفرعة عن الأبواب الأصول الثمانية، لأنه يقول أبواب الطاعات، الطاعات أكثر من هذه الأبواب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام والإصلاح بين الناس، أشياء كثيرة. فيرى رحمه الله أن الأبواب الثمانية هي أصول، ثم هناك أبواب بحسب أنواع الطاعات، بحسب أنواع الطاعات. مثل عليه الصلاة والسلام بهذه الأمثلة: الصلاة، الصدقة، الصوم، الجهاد، والحج وما إلى ذلك. فعلى كل حال هذه أبواب يعني يشرف بها المسلم، كل بحسب ما هيأ الله له. وهذا أيضا فيه سعة على المكلفين، كما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله لما كاتبه أحد أصحابه وأقرانه وينصحه بأشياء من الطاعات والعبادات، فأجابه الإمام مالك أن ما معناه أن الناس يتفاوتون في هذا، أنت على خير ونحن على خير، فهذا الذي يسر الله له التعلق بالصلاة وحببت له ويسرت له، آخر الصيام تعلق بالصيام ويسر الله له الصيام، الآخر وفق للصدقة والإنفاق. لكن لا يعني هذا الإخلال بالأمور الأخرى، فالمولع بالصلاة لا يخل بالصوم الواجب، والمعتني بالصوم لا يخل بالصلاة الواجبة، لكن الزيادات يتجه إلى باب من أبواب الخير وأبواب الطاعات. فهي إذن أبواب الله سبحانه وتعالى يشرف بها عباده، كل بحسب ما يسر الله له من أعمال الخير. أبو بكر رضي الله عنه من الذين يعني يسارع ويبادر إلى المبادرات، فهنا يعني استوضح من الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة. يعني كل إنسان يدعى من باب من هذه الأبواب هذا أمر يعني لا إشكال فيه، لكن هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ يدعى من باب الجهاد، من باب الصلاة، من باب الصدقة؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، شهادة لأبي بكر رضي الله عنه، وأرجو أن تكون، لأن الرجاء من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول عليه السلام واجب. إذا ورد لفظ الرجاء في الآية أو ورد في الحديث في الغالب أنه يعني محقق، فأرجو أن تكون منهم. فانظر كيف بادر أبو بكر لاغتنام وهمته بأن يستوضح، فكان أن وفق أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بهذا. وقد جاء في الحديث في حديث أبي هريرة الآخر أنه عليه السلام في يوم من الأيام لما أصبح سأل أصحابه: هل منكم أحد في هذا اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: نعم أنا يا رسول الله. قال: هل أحد منكم تبع جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هل منكم أحد أطعم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هل منكم عاد مريضا هذا اليوم؟ قال: نعم. قال: ما اجتمعت لعبد إلا دخل الجنة، ما اجتمعت في يوم، إذا وفق إنسان اليوم أن يتبع جنازة ويعود مريض ويتصدق على مسكين ويصبح صائما إلا دخل الجنة. فهذا يصب في فضل أبي بكر رضي الله عنه. ولا شك أن عامة الصحابة خاصة الكبار منهم عمر وعلي وعثمان والعشرة بقية العشرة وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم على هذه الشاكلة وهذا النمط، ويكفي أنهم أسسوا الإسلام وأقاموا قواعده وأصوله وبذلوا أموالهم ودماءهم ونفوسهم في سبيل الله حتى أصل هذا الدين وانطلق انطلاقة طوال القرون إلى أن صار ما صار من المحن والابتلاءات. باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال: لا تقدموا رمضان. هذا الباب كما سمعنا يعني من دقيق الفقه، فالإمام البخاري رحمه الله يريد أن يبين هل نقول رمضان أو لا بد أن نقول شهر رمضان. إذا عبرنا الإمام ابن حجر رحمه الله يقول كأنه يلتفت إلى ما ورد في بعض الأحاديث لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، لكن هذا ضعفه الإمام، يقول ضعيف، أورده ابن عدي في كتابه الكامل وضعفه فهو ضعيف، لكن يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله يحترز، مع أنه قال الأمر واسع في هذا كما عنوان، يعني الأمر واسع إن قلت رمضان أو شهر رمضان، الله سبحانه وتعالى إنما قال شهر رمضان، شهر رمضان بالإضافة، لكن السنة كما سوف يورد من الأحاديث السنة وردت بهذا وهذا في بعض الألفاظ رمضان، كما ذكر هذين الأثرين كلها وردت بلفظ رمضان بدون إضافة شهر، وسوف يورد من الأحاديث ما ورد بلفظ رمضان وما ورد بلفظ شهر رمضان تحقيقا لقوله الأمر واسع في هذا، ولا حرج على من قال صمت رمضان أو صمت شهر رمضان أو إذا جاء شهر رمضان أو جاء رمضان، فالأمر واسع ولا حرج في ذكر لفظ رمضان من غير إضافة الشهر إليه. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وحدثني يحيى بن بكير، فهذا إذن يعني الإمام رحمه الله أورد الحديث كله من أجل هذه اللفظة، أما قضية الموضوع فتحت أبواب الجنة فهذا أفرده مرة أخرى أعاده ليتكلم عن المعنى، هنا كل من أجل هذه الكلمة أنه ورد بلفظ إذا جاء رمضان، إذا جاء رمضان، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللفظ محقق وثابت عنه عليه السلام أنه قال بهذه الصف بهذا اللفظ إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وسوف يأتي إن شاء الله في أبواب قادمة الكلام عن يعني المقصود بفتح أبواب الجنة. نعم. وحدثني يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فهذا أيضا بمعنى الحديث السابق، فيخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل شهر رمضان، دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، فهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى وإغراء للعباد أن يتنافسوا في الطاعات، وإغراء أيضا للعباد الذين أبتلوا بشيء من التقصير والتفريط أن ينكفوا عن ذلك وأن يعودوا إلى الله ويتوبوا إلى الله. فمن أهل العلم من يقول فتحت أبواب الجنة على ظاهره، فتحت كما هي، وأغلقت أبواب النار كذلك، ففتحت أبواب السماء في بعضها أبواب السماء، ومنهم من يقول لا، ليس المقصود حقيقة هذا الأمر، بل المقصود تسهيل وتيسير الدخول إلى الجنة، ويكون هذا بالطاعات. فهنا يعني إذا جاء شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يفيض على نفوس العباد المسلمين، يفيض عليهم أو على كثير منهم أنهم يقبلون على الشهر بنوع من الأريحية والرغبة والاهتمام، وحتى من كان مقصرا أو مفرطا تجده يتراجع، ومن كان عنده نوع من الخمول والكسل ينشط. فإذا هذا يعني نوع من الإقبال على الجنة وأبوابها، وأنها تفتح له، تهيأ له، تيسر له. كذلك أيضا بالمقابل تغلق أبواب النار، أبواب النار وسائلها المعاصي والشهوات والشبهات. فكذلك هذا الشهر الكريم كثير من المسلمين تجدهم حتى يعني من ابتلي بشيء من المنكرات من المعاصي من التقصير في الغالب أنه ينفك ويستحي ويخجل، إلا من غلبت عليه الشقاوة نسأل الله العافية. فهؤلاء لا يعني لا ينفع معهم شيء ولا، لكن عامة المسلمين عامتهم فإنهم ينكفون. أهل الطاعات يزدادون طاعة، وأهل المعاصي تجدهم كذلك يعني قد يغلب عليهم شيء من الحياء والتراجع واحترام الشهر واحترام الصائمين والصوم. وسلسلة الشياطين، وفي لفظ صفدت وهي بمعنى، وفي بعضها لأنهم اختلفوا هل المقصود عموم الشياطين أو المردة منهم، يعني جاء في بعضها المردة يعني الشياطين ومردة الجن، وفي بعضها المردة من الشياطين. لأن بعض العلم يقول نلاحظ أنه يعني يدخل شهر رمضان ويأتي وأهل المعاصي نجدهم في معاصيهم وفي ضلالهم، لكن الصحيح أنه ليس المقصود أن الناس كلهم يعني يكونون على هذا المستوى والإقبال. فيهم من فيهم من نسأل الله العافية من غلبت عليه الضلالة ولا يبالي، مع أنه مسلم وقد يكون أيضا يصلي وحافظ على الصلاة، لكنه يعني مبتلى بأنواع من الشر ولم ينفع معه هذا الإغراء وهذه التسهيلات والتيسيرات لم تنفع معه. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فهو سهل أبواب الجنة وفتحها وأغلق أبواب النار، لكن الذي يقتحم النار يقتحمها. ولذلك جاء في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. سبحان الله، قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا الذي يعصي الله ورسوله فهو في ضلال بعيد، في ضلال مبين، وهو يأبى أن يدخل الجنة ويقتحم النار. كما جاء في الحديث الآخر يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة بالفراش الذي يقع في النار، يقول أنا أمنعكم أمنعهم وهم يأبون إلا أن يقعوا فيها مثل ما يقع هذا الفراش في النار ويتساقط عليها. فهؤلاء العصاة يعرضون أنفسهم للعذاب. وما ورد من يعني التعذيب هذا في حق المسلمين، دعنا من الكفار والمنافقين، هؤلاء شأنهم يختلف، لكن المقصود عصاة المسلمين. فهم يتساقطون يتهافتون، والرسول صلى الله عليه وسلم يحاول يدفعهم بما يبين لهم من سبل الخير و التحذير من المعاصي والانهماك فيها. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام يخبر يعني أن هذا الشهر الكريم فضل من الله ونعمة من الله على المسلم، يغتنمه ويبادر، ويعني عليه أن يستغل هذه الفرصة. كما جاء في الحديث الذي كثيرا ما سمعناه في عندما أقسم عليه الصلاة والسلام أو حلف، فجاء فيه من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فهذا شهر كريم، إذا كان يأتي هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين، إلا من تمرد أو هو نفسه انطلق للشياطين وهم مسلسلوه هو نفسه انطلق إليه. هذا شأن العاصي الذي يعني الشيطان حجب عنه، لكن هو نفسه نسأل الله العافية من استهتاره واستخفافه ينطلق عن إلى مواطن الشيطنة والضلال يقتحمها بنفسه، لا حيلة فيه. فمن أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. فهذا لا حيلة فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لهذا الشهر وإدراكه. بقي شيء من حديث الباب؟ بقي حديث واحد. انتهى الباب هذا؟ لا بقي حديث. أيوة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. هذا حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أيضا أورده المؤلف كله من أجل كلمة رمضان. فهنا ابن عمر رضي الله عنهما يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه. الضمير هنا فسره بالرواية الأخرى عن الليث يعني عن عقيل ويونس أنه قال يعني هلال رمضان هلال رمضان. فهو يريد هذه الكلمة يريد هذه الكلمة أن ابن عمر أو أحد الرواة فسر وقال رمضان ولم يقل شهر رمضان. فالحاصل أن هذا الحديث يعني معناه الإجمالي أنه عليه السلام يقول إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا. وهذه السنة السنة في الدخول في الصيام إنما هي معلقة بالرؤية لا بالحساب إنما هي بالرؤية. ورأيتموه خطاب لعموم المسلمين خطاب لعموم المسلمين لكن بترتيب من ولي الأمر من الإمام الحاكم أنه يرتب هذه الأشياء ويحض الناس على ترائي الهلال هلال رمضان وهلال شوال. فهنا إذا رأوه يجب عليهم أن يصوموا وإذا رأوه آخر الشهر هلال شوال عليهم أن يفطروا. فإن غم عليكم أي حيل بينكم وبين رؤيته لسحاب غيم غبار يعني قترة شيء من هذا القبيل فاقدروا له. هنا اقدروا له اختلف أهل العلم في المقصود منها منهم من قال اقدروا له بمعنى اقدروا ضيقوا والتضييق بأن تجعل الشهر 29 وقالوا أن هذا الأصل في الشهر الشهر 29. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن أكثر ما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 يعني أكثر السنوات كانوا يصومون رمضان 29. وأيضا جاء في الحديث يخبر عليه السلام أن الشهر أكثر ما يكون 29 فقالوا اقدروا له بمعنى ضيقوا. ومنهم من يقول اقدروا أي قدروا بالحساب ارجعوا إلى الحساب في هذه الحالة إذا لم تتهيأ الرؤية. لكن الآن ولله الحمد في هذا العصر الرؤية قد تكون أيسر أولا للاتصال بين بلاد الإسلام. فإذا رؤي في أقصى المشرق ممكن الخبر يصل إلى المسلمين في أقصى المغرب في لحظات ويقولون نحن رأيناه. فالصحيح أنه إذا رؤي في بلد من بلاد المسلمين فيجب على المسلمين أن يصوموا. إذا رؤي في بلد من بلاد المسلمين الرؤية الشرعية أثبته العدول الصادقون الموثقون وقالوا رأيناه وهم أهل للرؤية من ناحية حسن الإبصار وقوته والعدالة فإذا ثبت هذا فيجب على المسلمين أن يصوموا حتى ولو كانوا بأقصى أو بالعكس يعني أهل المشرق لم يروه لكنه رؤية في أقصى المغرب وقال أهل المغرب رأيناه أنتم لم تروا لكن نحن رأيناه. فهنا في هذه الحالة يجب على أهل المشرق أن يصوموا. لكن الآن كما نلاحظ اختلاف البلاد الإسلامية والنزاعات السياسية والعصبية وما إلى ذلك وتعلقوا ببعض الأثار التي وردت بناء على اختلاف المطالع عن هذا وهذا لا يتفق مع كون هذه الأمة أمة واحدة وشأنها واحد وأنها يعني ينبغي أن تتوحد في أعيادها وفي جميع أمورها وشؤونها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهذه الأمة أن تجتمع على الحق وعلى التوحيد. باقي من حديث انتهى الباب اللي لا ندعه لدرس قادم إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإدراك هذا الشهر الكريم بخير وصحة وعافية وسلامة وأن